أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مضى معنا آخر مسألة فيما يتعلق بكتاب تدريب الله في النوع الأول الصحيح من الحديث، أن أول من صنف الصحيح المجرد هو الإمام البخاري رحمه الله، ثم تلاه تلميذه خريجه مسلم بن الحداد بن مسلم أبو الحسين القشيري بن سبولي. وهذه المسألة التي نريد أن نتبع بها في درسنا هذا اليوم. يقول: ثم مسلم، أي الشرح، ثم تلا البخاري في تصنيف الصحيح مسلم وابن الحجاج تلميذه، حتى قال الإمام الدارقطني رحمه الله: لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. وإنما ألف مسلم الصحيح المجرد بعد أن ألف الإمام البخاري رحمه الله صحيحه. يقول: قال العراقي: لقد اعترض هذا بقول أبي الفضل أحمد بن سلمة، كنت مع مسلم بن الحجاج في تأليف هذا الكتاب سنة 1500. كلمة سنة 1500 هذه مغلوطة غير دقيقة، والصواب 50 و200، وهذا تصحيح، إنما 50 بزيادة الياء والنون، لأن في سنة 5 كان عمر مسلم سنة، بل لم يكن البخاري صنف بالذات، إنما ولد سنة 94. قال: وهما أصح الكتب بعد القرآن. العزيز قال ابن الصلاح: وما رويناه عن الشافعي لأنه قال: ما أعلم في الأرض كتابا أكثر صوابا من كتاب مالك، وفي لفظ عنه: ما بعد كتاب الله أصح من موطأ مالك، فذلك قبل وجود الكتابين. إذا كلام الشافعي هذا في مدح موطأ مالك وكونه أصح شيء كان قبل تأليف الكتابين البخاري ومسلم. قال: والبخاري أصحهما، أي المتصل دون ما في التعليق والتراجم التي تأتي في الأبواب، عناوين وتراجم في الأبواب، وأكثرهما فوائد، يعني البخاري، إذا البخاري أصح، وأكثر الكتابين بفوائد لما فيه من الاستنباطات الفقهية والنكت الحكمية وغير ذلك. وقيل: مسلم أصح، والصواب الأول. وقيل بصيغة التمريض، يعني هذا القول مرجوح وليس براجح، كون مسلم أصح كون مسلم أفضل هذا أمر مرجوح، والصواب الأول. وعليه الجمهور على تفضيل البخاري على مسلم صحة وفائدة واتصال، ولأن البخاري أقعد بهذا العلم من مسلم، حتى قال الدارقطني: لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. قال: لأنه أشد اتصالا وأتقن رجالا. وبيان ذلك بوجه: واحد، إن الذين انفرد البخاري بالإخراج لهم دون مسلم 430 رجلا، المتكلم فيهم بالضعف منهم 80 رجلا، والذين انفرد مسلم بالإخراج لهم دون البخاري 620، والمتكلم فيهم بالضعف منهم 160. إذن الذين تكلم فيهم عند مسلم ضعف ما تكلم فيهم عند البخاري، يدل هذا على تفضيل البخاري على مسلم. لمن كان رجاله أقل ضعفا أفضل وأحسن ممن كان رجاله أكثر ضعفا أكثر في الضعف عددا وكما. فالبخاري من ناحية الرجال متكلم فيه، وليس كل هذا الكلام الذي تكلم فيهم به مسلم به ليس مسلما به. إذا هذه الوجه، هذا الوجه الأول، كون الذين تكلم فيهم عند البخاري أقل ممن تكلم فيهم عند الإمام مسلم. إذا النتيجة أفضلية الإمام البخاري، أفضلية كتاب البخاري على كتاب مسلم، أصحية كتاب البخاري على كتاب مسلم. الذين عند البخاري قدر 80 رجلا، الذين تكلم فيهم عند مسلم قدر 160 رجلا. إذا بالبديهة صحيح كتاب البخاري أفضلية كتاب البخاري. يقول: ولا شك أن التخريج عمن لم يتكلم فيه أصلا أولى من التخريج عمن تكلم فيه، وإن لم يكن ذلك الكلام الطابح. يعني أحيانا لا يسلم بكلام المتكلم في الراوي، أحيانا صح في آخر البحث أن كلام المتكلم هذا لا عبرة به ولا قيمة له، والصحيح أن الراوي المتكلم به بريء وسالم من هذا القدح والطعن والإبهام والرمي. ثانيا أن الذين انفرد بهم البخاري من تكلم فيه لم يكثر من تخريج عدده. هذه الميزة الثانية للبخاري، الوجه الثاني من وجود تفضيل صحيح البخاري على صحيح مسلم. يقول: وليس لواحد منهم نسخة كبيرة، يعني الإمام مسلم أكثر عمن تكلم فيه بخلاف الإمام البخاري فإنه أقل الرواية عمن تكلم فيه، ولم يعني يروي لهم عن هؤلاء المتكلم فيهم نسخا كاملة كما وقع للإمام مسلم، روى نسخا كاملة عمن تكلم فيهم كما سيأتي. قال: وليس لواحد منهم نسخة كبيرة أخرجها كلها أو أكثرها إلا ترجمة عكرمة عن ابن عباس، مع أن كلام عكرمة أو الكلام في عكرمة لا يضيره، والصحيح أنه بريء من هذا الكلام الذي طعن به فيه عن ابن عباس بخلاف مسلم أنه أخرج أكثر تلك النسخ كأبي الزبير عن جابر وسهيل عن أبيه والعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه محمد بن سلمة عن ثابت وغير ذلك. ثالثا أن الذين انفرد به البخاري ممن تكلم فيه أكثرهم من شيوخه الذين لقيهم وجلسهم وعرف أحوالهم كإسماعيل بن أبي وليس، هذا من شيخ البخاري وتكلم في حفظه. فالذين رووا عنه البخاري من مشايخه وتكلم فيهم شأنهم أقل من أمر الإمام مسلم أنه ذكر أنه روى عن من تكلم فيهم وليسوا من مشايخه، لأن الرجل لما يجالس الشيخ ولو كان متكلما فيه يستطيع أن ينتقي من حديثه وأن يأخذ أقوى ما عنده، بخلاف واحد بعيد من زمنه وهو متكلم فيه كيف تلقاه؟ كيف تجلس؟ كيف تعاصره؟ تتأثر؟ هذا وقع الإمام مسلم. أما كثير ممن تكلم فيهم عند البخاري هم من مشايخه الذين يستطيع أن ينتخب من حديثه وأن يميز ما عندهم من الصحيح أو الضعيف. قال: وعرف أحوالهم، اطلع على أحاديثهم، عرف جيدها من غيره. بخلاف مسلم فإن أكثر من تفرد بتخريج حديثه ممن بكل ما فيه ممن تقدم عن عصره من التابعين ومن بعده، على شك أن المحدث أعرفه بحديث شيوخه ممن تقدم عن المرابع، وأن البخاري يخرج عن الطبقة الأولى البالغة في الحفظ والإتقان، ويخرج عن الطبقة التليها في التثبت وطول الملازمة انتقاء وتعليقا، ومسلم يخرج عن هذه الطبقة أصولا كما قرره الحازمي. إذن الإمام البخاري يخرج عن الطبقة الأولى ويروي حديث الطبقة الأولى الذين هم غاية الإتقان غاية الثقة غاية الحفظ والبصر، ويخرج عن الطبقة التالية. الإمام مسلم يجعل الطبقة الثانية عند البخاري هي الطبقة الأولى الذين يخرج عنهم في صحيحه. إذن هذا أيضا يدل على أفضلية صحيح البخاري على صحيح مسلم. قال ومسلم يخرج عن هذه الطبقة أصولا اللي هي الطبقة الثانية التي عند البخاري الثانية، يخرج هو عنها أصولا يعني هي الأولى عند الإمام مسلم كما قرره الحازمي. خامسا أن مسلما يرى أن للمعنى علي حكم الاتصال إذا تعاصرا وإن لم يلتقيا اللطيف، والبخاري لا يرى ذلك حتى يثبت كما سيأتي، وربما أخرج الحديث الذي لا تعلق له بالباب أصلا إلا أن يبين سماع راو من شيخه لكون أخرج له قبل ذلك معنى عنه. سادسا إن الأحاديث التي انتقلت عليهما نحو 200 حديث وعشرة أحاديث كما سيأتي أيضا، اختص البخاري منها بأقل من 80 والباقي عند مسلم. ولا شك أن ما قل الانتقال به أرجح مما كثر. وقال المصنف في صحيح البخاري من أخص ما يرجح به كتاب البخاري اتفاق العلماء على أن البخاري أجل من مسلم وأصدق بمعرفة الحديث ودقائقه، وقد انتخب علمه ولخص ما ارتضاه بهذا الكتاب. قال شيخ الإسلام اتفق العلماء، المراد شيخ الإسلام وابن حجر هنا، اتفق العلماء على أن البخاري أجل من مسلم في العلوم وأعرف من صنعة الحديث، وأن مسلما تلميذه وخريجه ولم يزل يستفيد منه ويتبع آثاره حتى قال الدارقطني لولا البخاريون ما راح مسلم ولا جلس. وقف هنا فيما يتعلق بكتاب تدريب الرد، ناخذ الشيء من الاستطراق.